بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. جاوب فضيلة الشيخ محمود على هذا السؤال أيضا ويفصل فيه الكلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هو جه يعني أخ أرسل ورقة يقول ماذا فعل حزب النور والدعوة السلفية لأخينا الذي مات في وقفة يوم السبت الماضي. وأخونا من أبي المطامير، وأنا اتصلت بالإخوة في أبي المطامير وأخبروني إن هو من جماعة الإخوان المسلمين، وإن جماعة الإخوان المسلمين قاموا بما يعني يتعين عليهم تجاه هذا الأخ، وإن إخواننا شاركوا في تغسيله وتجهيزه ودفنه. إحنا كنا عايزين نحطه في شهداء الثورة، لكن تبين أنه هو تبع جماعة الإخوان المسلمين، فهم هيتولوا هذا الأمر، وهم أقرب إلى أن هم يبرجوه في شهداء الثورة ويكون له تعويض ومعاش إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة. وعلى جميع الإخوة في البحيرة ننظموا مجموعات من كل المراكز، والمجموعات دي تذهب لتعزية هذا أهل هذا الأخ، ويعني كي يكون في نوع من التواصل والتكافل بين أبناء الوطن الواحد وأبناء الملة الواحدة وأبناء الاتجاه الإسلامي الواحد. هو أنا هقول بعض المميزات اللي هي في الدستور، وحذكر المواد علشان تسجلوها، وبحيث تراجعوا المواد بعد كده وتحضروا أنتوا إيه اللي هتقولوه للناس. هو في عندنا الحفاظ على هوية مصر الإسلامية، دي الميزة الأولى، وده موجود في المادة 1 والمادة 6، الحفاظ على هوية مصر الإسلامية، مصر الإسلامية، وده موجود في المادة 1 والمادة 6، الحفاظ على مرجعية الشريعة الإسلامية، وده موجود في المادة 2 والمادة 219، وموجود في المادة 4 كمان. التصريح المادة الميزة الثالثة وهي في المادة 4، وهي الحفاظ على استقلال الأزهر وإعلاء شأن هيئة كبار العلماء. الميزة الرابعة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، ده الميزة الرابعة، وده في المادة 133 و138 139 و166 و226. تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 133 و138 و139 و166 و226. تسهيل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، وده في المادة 135. الترشيح زمان في الدستور 71 كان لازم اللي عايز يترشح يجيب 250 عضو من مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية، 250 عضو من مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية. في الدستور بتاعنا يجيب كام؟ 20 عضو، 20 عضو أو 20,000 مواطن من 10 محافظات، لا يقل في المحافظة عن 1000 واحد. ده تسهيل للترشيح، كان الأول يصعب الترشيح. لو احنا خدنا بالمادة دي اللي في الدستور 71 ما كانش حد يترشح غيرنا احنا والإخوان، ما حدش عنده استطاعة ان يجيب الأعداد الكبيرة جدا دي إلا احنا والإخوان، فما كانش حد هيترشح للرئاسة غيرنا. لكن احنا فتحناها علشان ما يتكلموش على ان ايه ده استئثار. فده تسهيل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، ده في المادة 135. آه الميزة السادسة توفير السكن والصحة والتعليم ورعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والرياضة وذوي الإعاقة، وده في 17 مادة في الدستور، من المادة 61 ل 73 وفي المادة 10. دي المواد اللي هي متعلقة، 17 مادة في الدستور بتتعلق بالسكن والصحة والتعليم ورعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والرياضة وذوي الإعاقة. الميزة السابعة تحديد مدة النائب العام بأربع سنوات ولمدة واحدة، وده في المادة 173، وكان الأول لا يجوز عزله إلى الممات. الميزة الثامنة نزع الملكية يكون بتعويض عادل يدفع مقدما، قبل ما تنزع الدولة الملكية تدفع الفلوس. الأول كان بينزعوا الملكية ويسيبوه وفي الغالب ما بياخدش حاجة. دي المادة 24. المادة 24 دي من المادة 61 ل 73 والمادة 10. النائب العام ده في المادة 173، النائب العام في المادة 173 رقم 8 لا يجوز نزع الملكية إلا بتعويض عادل يدفع مقدما، ده في المادة 24. الميزة التاسعة أبواب الحقوق والحريات، من أفضل الأبواب التي وردت في جميع الدساتير. دي باب كامل اللي هو باب الحقوق والحريات، هتلاقوه باب كامل على بعضه كده. الميزة العاشرة إعطاء دور لمجلس الشورى. مجلس الشورى الأول ما كانش لي دور، كانوا عاملينه عشان يدوا حصانات لبعض الأفراد فعملوا لهم المجلس ده، ما كانش لي دور. دلوقتي عطوله دور في التشريع وبقي على اسم مجلس الشورى تيمنا بهذا الاسم الورودي في القرآن والسنة. ده في المادة 131. الميزة 11 لأول مرة تحديد حد أدنى للأجور وحد أقصى للأجور، وده في المادة 14، وده من شأنه أن التقارب بين الطبقات ما يبقاش واحد بياخد 500 جنيه واحد بياخد 500 ألف، لا ده هيبقى مثلا أقل راتب يبقى 1500 وأكثر راتب 50 ألف، بحيث أنه هو هيلم حاجات كتير جدا. دلوقتي في ناس بتاخد ملايين. لازم يبقى بقانون الاستثناءات، لأن ممكن يجي خبراء أجانب، ممكن في الذرة في البترول في غيره، ويكون احنا لا منقدرش نجيبهم بال50 ألف، مش هيرضوا وبالتالي هتتعطل، فيمكن يصدر قانون من مجلس الشعب. ده رقابة مجلس الشعب على القوانين دي، مش هيصدرها رئيس الجمهورية، مش هو حقيقة الشركة مش هتستثني. يعني الاستثناء مش في الشركات ولا في الادارات ولا في الهيئات ولا في المؤسسات، الاستثناء ده هيجي من الشعب عن طريق نوابه في المجلس. المادة بتاعت الاجور هي مادة 14. الميزة الجديدة اللي هي ما كانتش موجودة في أي دستور، تجريم الإساءة أو التعرض بالرسل والأنبياء كافة، ودي ما كانتش موجودة، وده في المادة 44. حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار، ده في المادة 47 والمادة 49. حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار، انه يختاروا ما اعمل صحيفة ويعمل، ده في المادة 47 والمادة 49. مادة 11 من احسن المواد الموجودة في الدستور، لانها تحافظ على اخلاق المجتمع وقيم المجتمع، ودي من افضل المواد الموجودة في الدستور اللي بتخدم في جانب الشريعة الاسلامية، عشان ما يتقالش ان الشريعة الاسلامية ليها مادة ولا مادتين بس، ده في مواد كتيرة في الشريعة للشريعة الإسلامية موجودة في هذا الدستور، منها المادة 11، الميزة 15 عدم جواز حل النقابات المهنية من جهة السلطات ولا وضع الحراسة عليها إلا بحكم قضائي، وده ما كانش موجود، كانوا بيحلوا النقابات ويحطوا عليها الحراسات وتتعطل، وده كان بقرار من السلطة التنفيذية توقف الكلام ده، فدلوقتي لا يجوز إلا بحكم قضائي، يبقى السلطات ملهاش سلطان على النقابات. دي المادة 53. المادة 53 أنا عايزكم لما تروحوا ويتوفر عندكم الدستور إن شاء الله تراجعوا المواد دي، عشان لما هتقروها هتعرفوا إن الدستور ده متميز وفيه ميزات كبيرة جدا، وإن تراجع كلمة كلمة. إحنا معانا مشايخ كانوا فيها كانوا بينقشوا بالمناقيش، الناس كانت بتستغرب، يقول له لأ دي لأ كلمة دي لأ، ده نشيل الحرف ده علشان المعاني، فالناس كلها كانت مستغربة. كان شيوخ الأزهر موجودين، كبار شيوخ الأزهر موجودين، علماء القانون الدستوريين كانوا موجود وفقهاء القانون، وكان موجود الاتجاهات الأخرى اشتراكية ورأسمالية وغيرها، وكانوا بيتعجبوا من أداء الإخوة، إن هم كانوا فاكريننا إحنا جايين يعني جايين شايلين بلاليس، ويقول لك يروحوا يبيعوا سواكات وعطور قدام المساجد تاني زي ما كانوا. احنا كنا بنبيع عطور وبنبيع سواكات لما كان مالهم حرام، فكنا بنبيعه عشان ناكل حلال، وكنا بنكسب من عرق ايدينا لما كانوا بيسرقوا المليارات. لا يعير انسان ياكل من من من كسب يده. النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان هذا من اهل الجنه، من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. هؤلاء لا يفهمون لا شرع ولا دين ولا دنيا، ولا يفهمون الدنيا. القروش القلائل اللي كنا بنتكسبها كانت أفضل من مليارات التي كانوا يسرقونها. فيقولوا روحوا يبيعوا سوكات ويبيعوا عطور زي ما كانوا، كانوا فاكرنا احنا ما عندناش فكرة عن لا سياسة ولا قانون ولا غيره، لكن كل المجتمع فوجئ بالأداء الإسلاميين، خاصة أداء حزب النور والدعوة السلفية في التأسيسية وفي مجلس الشعب وفي مجلس الشورى وفي مؤسسات الدولة. فوجئ ابونا كمان حتى الإسلاميين، إخواننا الإسلاميين السلفيين اللي مننا في التيار الإسلامي مرضوش يأيدونا في الأول في انتخابات الشعب والشورى، قالوا دي ناس ما يعرفوش حاجة، سيبوا حاجات السياسة لرجال المرحلة اللي هم الإخوان، هم اللي يفهموا. انت هتاخدوا لكم كرسيين تقعدوا بيهم ورا مع البولة ده. فوجئوا ان احنا خدنا 150 مقعد، 150 مقعد حزب بقاله 4 شهور حصل على 150 مقعد. كلينتون لما جت هنا قالت في المجلس للأعضاء البرلمان بما فيهم من حزب النور وحزب الحرية والعدالة، اللي عملوا حزب النور سبق لم يحدث في تاريخ السياسة في العالم، لم يحدث ان حزب وليد 4 شهور يحصل على 28% في الانتخابات البرلمانية في 4 شهور، بتقول ان ده سبق لم يحدث في تاريخ السياسة في العالم. وهذا كله ليس منا ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى. اذا علم الله سبحانه وتعالى فيه الصدق صدقنا الله عز وجل ووفقنا ومكن لنا دينه الذي ارتضى لنا. بنقول ان كنا وقفنا عند المادة 53 اللي هي بتقول عدم جواز حل النقابات المهنية من جهة السلطات ولا وضع الحراسة عليها الا بحكم قضائي. ده مش نص المادة، خلي بالكو عشان لما ترجعوا المادة مش هتلاقوا ده النص، ده المفهوم من المادة. الميزة 16 سقوط الاعلانات الدستورية الصادرة حتى تاريخ العمل بالدستور، هتسقط كلها، كل الإعلانات الدستورية اللي كان الناس خايفة منها واللي بتقول فيها كذا وهتعمل رئيس الدكتاتور، بمجرد العمل بالدستور، والعمل بالدستور ده هيبقى تاني يوم من الاستفتاء، يعني فاضل عليه 10 أيام، كل الإعلانات الدستورية تسقط، اللي هم دلوقتي يجمد الإعلان، لا يتنازل عن الإعلان، هو كلها 10 أيام تعهد فيها الرئيس محمد مرسي حفظه الله تعهد ان هو لن يتخذ اي قرارات في خلال العشر ايام دول، مش هيتخذ قرارات فيه، يعتبر في حكم المجمد يعني الاعلان الدستوري، وستسقط جميع الاعلانات الدستورية بمجرد التصويت على الدستور، واعلان النتيجة هيعمل به في اليوم الثاني، وبالتالي تسقط جميع الاعلانات الدستورية، ونص عليه في الدستور علشان طمأنة الناس جميعا. ده في المادة 236 العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني. انتوا عارفين في اوكرانيا حدث ثورة الثورة البرتقالية، وصاروا على الحكومة وأسقطوا رئيس الوزراء وبتاع، وتعينت امرأة بعد ذلك من المعارضة، بعد سنتين تم انتخاب رئيس الوزراء اللي قامت عليه الثورة رئيسا للوزراء يحكم البلد. فإحنا لو حطينا ناس معهم المال والفساد والإغراءات والبلطجة وغير ذلك، قد يعودوا إلى الحكم في الدورة الجاية، والدورة الجاية دي الانتخابات بتاعتها هتبقى بعد ايه؟ بعد اعلان الدستور بشهرين. فلو رجعوا لنا تاني هيرجع الفساد من اول وجديد، او حتى هيشاركوا في تدمير الدولة من الداخل، لو ما كانوش هم اللي بيحكموا هيخربوا في الدولة، فتم ابعادهم سياسيا لمدة 10 سنوات. وده علشان ما يتظلمش، الحزب الوطني كان مقيد فيه 3 مليون عضو. احنا قلنا الاعضاء اللي هم القيادات فقط، اللي هم كانوا في لجنة السياسات او الهيئة العليا للحزب، او كان عضو في مجلس الشعب والشورى في الدورتين السابقتين، ولم يقدم استقالة حتى يوم 25 من يناير. يعني لو هو قدم استقالة يوم 24 مش هيجري عليه هذا الامر، يوم 23 ما يجريش عليه هذا الامر، علشان نقول ان الاستقال من الحزب قبل هذا التاريخ هيبقى ما يصدقش عليه هذا الامر، عشان تقليل عدد الناس، عشان ما يبقاش في مظلمة. احنا حاولنا نقلل عدد الناس المعزولين سياسيا اللي هم كبار الناس اللي افسدوا سياسيين، لان مش كل الناس اللي كانت في الحزب الوطني كانوا فاسدين، لكن في واحد فاسد بفطرته وواحد فاسد نتيجة الجو العام، فده لما هنهيئ له الجو الصالح هيصلح، لان ده ماشي حسب الايه؟ حسب الجو اللي هو فيه، في الصيف يخفف وفي الشتاء يتقل. احنا هنعمل له جو، علشان جو صالح، علشان نصلح هذا الانسان، يبقى فيه جزء بنصلحه وجزء عاملين له حجر صحي، لان ده وباء، لو دخل هيعمل ننشر المرض في كل الايه؟ في كل اجزاء السياسة كلها. فاحنا حجرنا على الموبوئين المرضى لغاية ما يصحوا، واللي هم كانوا عرضة للمرض احنا بنعالجهم بإيجاد جو صحي يشتغلوا فيه سياسيا. دي المادة دي 232، ايوه 236 دي سقوط الاعلانات الدستورية. طيب دلوقتي كان مفيش معاشات الا للي بيشترك في التأمينات الاجتماعية، سواء كان في القطاع العام او الخاص او الهيئات والمؤسسات الحكومية، او كان في العمل الخاص وبيدفع اشتراك في التأمينات الاجتماعية كانوا بيعملوا له معاش. الدستور هنا نص في المادة 67 والمادة 24 و66 و67 نص على حقوق لهؤلاء، اللي هو معاشات لصغار العمال والفلاحين والأعمال الحرة الذين لا يخضعون للتأمينات الاجتماعية. يعني اللي مش مشترك في التأمينات الاجتماعية ومات أو عجز عن الكسب وهو مش مشترك في التأمينات الاجتماعية، بنص الدستور من حقه ياخد معاش من الدولة، وده مش موجود في الدساتير السابقة. دي الميزة 18 في هذا الدستور. الميزة 19 وضع آلية لتعديل الدستور، ان لو احنا عايزين نعدل المادة في الدستور 5 أعضاء مجلس الشعب يقدموا اقتراح، اذا قبل من الاغلبية اللي هم 50% زائد 1 يناقش، فاذا وفق من 1/3 الاعضاء تبدل المادة او تغير او تضاف مادة في الدستور، وده علشان ناس تطمن ان هو الدستور يمكن تغيير المواد اللي معترض عليها اخواننا الاسلاميين، ان احنا نمهد الجو بعد استقرار الدولة، وبعد كده يبقى لينا مطالب نعدل بيها وده موجود في المادة 217 والمادة 218. المادة بيقول الأخ خلت المادة 134 الخاصة باختيار الرئيس من تحديد ديانته ونوعه، ده موجود في المادة الثانية، موجود في المادة الثانية إن دين الدولة الإسلام، ما ينفعش لا أنثى ولا كافر يحكم البلد، بنص المادة الثانية وتفسيرها في المادة 219. وضع آلية لتعديل الدستور ده موجود في المادة 217 و218. الميزة 20 لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ده في المادة 198. المادة الميزة 21 الكرامة لكل إنسان يعيش على أرض مصر ولو كان غير مصري، نص على أن الكرامة للإنسان وليست للمواطن، مش المواطن بس، المادة دي بالذات الوحيدة اللي اتكلمت عن الإنسان وما اتكلمتش عن المواطن، إن أي إنسان يدخل مصر له كرامة سيحصل عليها بنص الدستور، وده في المادة 31. بينفرد بيها ده 60 في العالم كله، مفيش حد. ايه دي مادة الكرامة؟ مادة الكرامة 31، عدم محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية 198. طيب الميزة 23 للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها 22. طيب 22 للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ده في المادة 27. سبعة وعشرين. الميزة 23 محاكمة رئيس الجمهورية، إن يجوز محاكمة رئيس الجمهورية، وده بتوجيه اتهام له من مجلس الشعب بعدد من الأعضاء منصوص عليه في المادة، يتم التحقيق معاه ويحقق معاه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، هو اللي حقق معاه، وإذا ثبت التهم عليه يتم عزله من منصبه. ده في المادة 152 اللي خاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، دي مواد ما كانتش موجودة فيها. المادة 24 الميزة 24 إنشاء الوقف الخيري، وده ما كانش موجود في الدساتير السابقة، وده هنلاقيه في المادة 25، وفي تفصيل لهيئة ستقوم على الوقف الخيري في المادة 212. في الميزة 25 حق المواطن على الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها، وده حق لكل مواطن، وده في المادة 47، وده مش موجود في الدساتير السابقة. دي المادة 47. مادة 47 الميزة 26 إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، دي خاصة لمكافحة الفساد، وأي واحد فينا يقدر يروح للهيئة دي يقدم شكوى، كان زمان ما تقدرش أنت غير ذي صفة، لا ده أنت النهاردة بتروح تقدم في هيئة مكافحة الفساد شكوتك والأدلة اللي عندك، وهي تقوم بالتحقيق في هذا الأمر. ودي المادة 204. المادة 204 الميزة 27 تحديد صفة العامل والفلاح، كانت متاهة تحديد صفة العامل والفلاح، دلوقتي العامل كل واحد بيشتغل عند التاني، لو كان مهندس حتى ولا طبيب بس مش صاحب عمل يبقى عامل، علشان نرتقي بالإيه؟ بالعامل، ما يجيب ليش ان العامل لازم يبقى غير متعلم ويدوب يفك الخط، لا ده كل واحد بيشتغل عند واحد تاني، يعني ليس صاحب عمل ده هيتجري عليه صفة الايه؟ العام. والفلاح كل من كان يعمل في الزراعة لمدة 10 سنوات سابقة على تاريخ ترشيحه أو ترشحه للانتخابات، وهذا لمدة دورة واحدة، وستحذف نسبة العمال والفلاحين في الدورة القادمة. يعني بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى دي سيحذف هذا من الدستور، ولن يكون هناك نسبة للعمال والفلاحين، علشان نرتقي بالأعضاء اللي هو بيمثلونا في المجلس، ويبقى في يعني نوع من الإثراء للمناقشات في مجلس الشعب. المادة 28 حظر إنشاء الرتب المدنية، كلمة 229، مادة 229. المادة 28 حظر إنشاء الرتب المدنية، يعني البيك والباشا وغيره، ده انتهى، لن يكون هناك رتب مدنية، الناس كلها سواء. دي بعض الميزات، وانتوا لما هترجعوا للمواد ان شاء الله هتحسوا بايه لما تقروا المواد في الدستور، المواد المنبه عليها، هتحسوا بأهمية هذه الميزات.